وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب هنبتدي النهاردة يا جماعة في لماذا فرض ربنا سبحانه وتعالى الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه المراحل تمام؟ طيب، بيقول لك: وكلف الله الرسول المجتبى. وكلف الله الرسول المجتبى يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى كلف النبي اللي اختاره واصطفاه بأن يكون خاتم الأنبياء بأنه قتال من أبى، قتال من عنه تولى وأبى. يعني إيه قتال من عنه تولى وأبى؟ يعني من يرفض الدخول في دين الله، من يرفض الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. في حاجة بقى بعيد عن الثلاث ديانات دول، ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الله، ليه؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. حبيبتي، البوذية، الهندوسية، ما أنا قلت دول الكفار الأصليين، البوذي والهندوسي والملحد وأي حد مش مجوسي ولا نصراني ولا يهودي اسمه كافر أصلي. التانيين دول ما بنقولش عليهم كفار أصليين. ليه؟ لا، كافر بس مش أصلي. ليه؟ لأنه معاه عقيدة محرفة، معاه دين بس محرف. الباقيين دول ما عندهمش دين أساسي، يعني الباقي كله ما عندوش دين، ما عندو يعني دين، حاجة تأليف، حاجة اختراع. الكافر الأصلي ده اللي هو ماشي على أفكار اختراعات، لكن معاه دين أو أصل دين صحيح بيتسمى باسم ما معه، يعني يتسمى نصراني، يتسمى، ما فيش حاجة على فكرة اسمها مسيحي. كلمة مسيحي دي مش صح، هو مش مسيحي، هو لا ينتمي إلى المسيح، المسيح بريء منه، هو نصراني، هو نصراني. يعني ممكن تقولي صليبي، ممكن تقولي نصراني، لكن المسيحي مسلم. كلمة مسيحي يعني هو بيتبع المسيح. لو هو بيتبع المسيح بحق لابد أن يدخل في الإسلام، لابد أن يدخل في الإسلام. واللي كانوا مع المسيح الحواريين أو من آمن بالمسيح في وقت المسيح فدول مسلمين. في الحقيقة لو أنت عايزة تعرفي أحكام الجهاد على الحقيقة وبدون تدخلات إعلامية، أنا دايما بنصح بقراءة سورة براءة بالتفسير بتاعها، هتعرفي كل الأحكام الشرعية الصح. ولا تقولي لي بقى الإعلام ولا يقول لك دول وانت هتعرفي ان كل الآيات اللي بيستشهدوا بيها كلها اتنسخت بصورة براء، اللي هي آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما نزل في القرآن براءة من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني في عهود بين المسلمين، فالعهود دي تمام، في عهود بين المسلمين وبين الكفار. مثلا احنا هنقعد مثلا لا تحاربونا ولا نحاربكم، تمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم 4 شهور وكل العهود دي ربنا قال له ايه؟ 4 شهور وكل العهود هتنقضي، تمام. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. براءة من الله ومن الرسول إلى جميع المشركين المعاهدين ليهم 4 شهور فقط. وبعدين يحصل إيه؟ بعد ال4 شهور مفيش عهود خلاص، هم 4 شهور آمنين من المؤمنين، بعد ال4 شهور دي مفيش عهد ومفيش أمان بيننا وبين الكفار. المجوس لا، ليهم دين سماوي، أعتقد إن هو كان دين داود. المجوس ليهم، ما هي حبيبتي المجوس بيعبدوا النار، معاهم مزامير داود، والنصارى بيعبدوا المسيح وبيعتبروه ان هو اله، ابن الاله واله، واليهود بيعتبروا عزير اله، فهم كلهم كفار، فاهمه؟ يعني الثلاثه كفار. المجوس بيتاخد منهم الجزيه، لكن لا ناكل ذبائحهم ولا نتزوج من نساء. لكن اليهود والنصارى أخف شوية، تؤخذ منهم الجزية ونتزوج من نسائهم وتؤكل ذبائحهم، والتلاتة مخلدين في النار. إن الدين عند الله الإسلام. طيب هذا كله لمن كان له عهد مطلق غير مقدر أو مقدر ب4 أشهر فأقل. أما من كان له عهد مقدر بزيادة على 4 شهور فإن الله يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانة أو يبدأ بنقض العهد. يعني العهد المطلق ما فيش عهد بين المسلمين وبين الكفار اسمه عهد مطلق، ما فيش حاجة اسمها سلام بين وبين الكفار، فيش حاجة اسمها كده في الدين الإسلامي كله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل عهود مؤقتة، يعني بيننا وبينكم الأمان لمدة 10 سنين، ماشي، بس على شرط لو غدروا أو اتضح منهم غدر أو خيانة على طول ينقض هذا العهد، وعلى طول ها كانوا فاكرين نفسهم آمنين فإنهم لن يعجز الله، لان ربنا سبحانه ينقض العهد. يا حبيبتي ينقض العهد يعني يعمل حاجه، يعني مثلا هم مثلا بيتفقوا في الاتفاقيه اللي بينهم ان مثلا يبقى بينهم مثلا اللي يجي لكم من عندنا مثلا ما تاخدوش، واللي يجي لنا من عندكم ما تاخدوهوش. راحوا هم واخدين مسلمين، لا أكتر من 4 شهور هيكملوا المدة، اللي أقل من 4 شهور، تمام. طيب يبقى دلوقتي فكان ذلك مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام، إلا من عاند وأصر ولم يبالي بوعيد، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأربع شهور بقى عدوا، فقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الأشهر الحرم خلاص عدت، المدة عدت، الأربع شهور عدوا، خلاص حرب. طيب ليه حرب؟ أنا هقول لك ليه الحرب. الحرب معناها إني بقول لن يكون في الأرض إلا الإسلام. الله سبحانه وتعالى لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، ربنا لما خلق آدم عليه السلام لإعلاء كلمته في الأرض، عشان كلمة ربنا تعلو في الأرض وفي السماء. طيب النهارده اللي كفر أنا بديله مهلة، بسمعه كلام الله، هو عاند ورافض إن الدين عند الله الإسلام، هو عاند ورفض، خلاص يتقتل. طيب فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. مين بقى الأسرى؟ مين اللي هيبقى أسرى؟ الأسرى من الأطفال والنساء، لأن ممنوع قتل الأطفال والنساء، مفروض إن هم يتاخدوا أسرى. وحبين لكم موضوع الأسرة ده كويس جدا علشان ما يبقاش حد يدعي على الإسلام ما ليس فيه، واحصروهم ضيقوا عليهم لا تتركوهم يتوسعوا في بلاد الله وأرضه، لأنهم ليسوا أهلا لسكناها، لا يستحقون منها شبر، لأن الأرض أرض الله، وهم أعداء الله منابذون لله وللرسل، محاربون يريدون أن يخلوا الأرض من دينه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. واقعدوا لهم كل مرصد، يعني على كل مكان يعدوا منه ارصدوهم، ما تسيبوهمش كده يعيشوا ويتهانوا، لا، لأن الأرض أرض الله. لا طبعا نقتله بنفسنا، إيه يا سلام، هو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم زي للفرد. لا طبعا يا حبيبتي، المقاتلة يعني حرب يا حبيبتي وجهاد. مين القائم على المسلمين؟ القائم على المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى القائم على المسلمين، فاهمة إزاي؟ هو يطلع جيش يحارب هؤلاء. طيب برضو يا سلمى هنقول، طب النهارده مين اللي هيطلع جيش يحارب الكفار؟ ما احنا بس اصبروا عليا لما نوصل لانواع الجهاد، واحنا هنعرف امتى يبقى الجهاد على الرجال فرض، وامتى يبقى مستحب، وامتى يطلعوا وازاي يطلعوا. كل الكلام ده هنقوله، الدنيا مش هيصه، الدنيا مش هيصه كل واحد يقوم يقتل اللي جنبه ويقول لك انا بجاهد في سبيل الله، لا. وقعدوا لهم كل مرصد، فان تابوا من شركهم واقاموا الصلاه تمام واتوا الزكاه لمستحقيها فخلوا سبيله، يعني اتركوهم خلاص مسلمين، هو انا عايز منه ايه؟ طب لو منافق، طب وانا هعرف منين ان منافق؟ الاصل السلامة، تمام. بلال ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في الحرب اللي قومها على الناس اللي قالوا مش هنبعت الزكاة لامير المؤمنين، خدي بالك بقى. طيب انا دلوقتي رحت افتح الصين، يا رب قادر، عايز الإسلام يا رب والمسلمين. فجي واحد قال لي أنا ما أعرفش إيه الإسلام ده، وإن أحد من المشركين استجارك، يعني قال لك الاستجار هنا يعني لجأ ليك وقال لك امنع عني الضرر، أجرني، امنع عني الضرر، تمام، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني دلوقتي جه واحد قال لي أنا ما أعرفش حاجة عن الإسلام، أنا ما أعرفش الإسلام وما سمعتش عن الإسلام، هو إيه الإسلام؟ عشان بس اللي يقول لك واللي ما يعرفش واللي ما سمعش إيه اللي أنتوا بتقولوه؟ لأ، دلوقتي لو أنت جيت قلت لي أنا ما أعرفش حاجة عن الإسلام، مفروض مع كل غزوة نصر يكون في معسكر، معسكر فيه علماء بحق طبعا بيعلموا الناس الدين، الإسلام بيقول كذا وبيقول كذا وبيعمل كذا، ها؟ فأجره حتى يسمع كلام الله. طب إن أسلم فأبلغه مأمنة، خلاص هو سمع كلام الله تمام، ويوصل لمأمنه لأن هو بعد ما سمع استجاب وأسلم، فخلاص مفيش حج، مفيش حج. عندي نوعين من أنواع الجهاد، وركزوا بقى معايا كويس قوي في الجزئية دي علشان دي اللي دايما بتوقعنا يا في غلو يا في تفريط. عندي نوعين من أنواع الجهاد. النوع الأولاني جهاد طلب، والنوع الثاني جهاد دفع. يعني ايه طلب ويعني ايه دفع؟ هقول لك اهو، جهاد الدفع اعظم اجرا من جهاد الطلب. يعني ايه جهاد طلب؟ جهاد طلب يعني العدو هو اللي اغار عليه، العدو هو اللي ايه اغار عليه، زي اليهود وفلسطين كده، اليهود احتلوا فلسطين، بقى جهاد الدفع اللي هو فرض عين على كل مسلم واجب على أهل فلسطين تمام، بقى واجب عليهم لأن هم جم احتلوا بلادهم وبيحاربوهم كمان. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يبقى ده اسمه جهاد دفع، يعني أنا بزق، عارفة الدفع ده حد بيزقني وأنا بزق، ده اللي ربنا هيحاسب عليه الرجالة، ده ربنا هيحاسب عليه الرجال. ليه؟ لأن هو فرض عين عليه إنه يذب عن أهله وعن محارمه وإنه يعلو كلمة الله في الأرض في أرضه، فرض عين عليه إنه يجاهد، واللي يتخلف يأثم، اللي يتخلف إيه؟ يأثم. ابن تيمية قال ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير إذا أمكن قتالهم. يعني إيه الكلام ده؟ ليا ناس بيحاربوني ما اديهمش دي، انا مش بدفع دي، خدي بالك. ما ينفعش يجي يقول لي زي الاستعمار كده انت هتدفعي لنا ضرائب، لا مش هدفع لك حاجه. هنا بقى يا سلمى يجوز الجهاد على الفرد وعلى المجموع. يعني النهارده لما واحد بيطلع يعمل عمليه طعن يجوز، يجوز. ليه؟ لأن من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. خدوا بالكم الحديث ده مهم جدا عشان بيحاولوا يطمسوا الكلام ده، من قتل دون ماله فهو شهيد. واحد جاي عايز يستولي على فلوس، جيت أدفعه قتلني شهيد. واحد جاي عايز يقتلني قتلته شهيد. واحد بيحاربني في ديني قتلته شهيد. واحد عايز ينتهك حرمة بيتي ويدخل بيتي ولا يأذيني في بيتي، في الحالة دي لو أنا قتلته، لو قتلني فأنا شهيد. يبقى دلوقتي ما هو، بص يا عزة، حتة البلد دي ما كانتش موجودة زمان. كان زمان إيه يا جماعة؟ كان زمان أرض الجزيرة اللي هي اللي احنا بنسميها بقى دلوقتي اليمن والسعودية والإمارات، دي كلها واحدة. والشام اللي هي فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، دي اسمها بلاد الشام. جميل جدا. وشمال أفريقيا اللي هو مصر وليبيا والسودان، كل دي بلد يعني كل دي مكان واحد. النهارده طبعا تقسيمات سايكس بيكو انا مش ملتزمه بيها، لكن النهارده لما نقول اليهود على من يجب قتال اليهود، الاقرب فالاقرب، يعني فلسطين، سيناء، سوريا، الجولان، كل اللي حوالين اليهود من لا يجاهدهم يأثم. طب ما هو ما فيش جيش، مش انت بتقولي جيش؟ لا ثواني، الجيش والنظام ده في ايه؟ في جهاد الدفع، انا اسفة، في جهاد الطلب. لكن النهاردة انا جاي اليهود يدخلوا بيتي، لا هقتلهم ويقتلوني وهموت شهيدة. تمام؟ فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب، وأوجب واجب. يبقى الإمام ابن القيم يقول: وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب. فعلا، فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل، دفع العدو. ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وقال النبي زي ما قلنا: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. لأن دفع الصائل، دفع العدو على الدين، جهاد وقربة. ودفع العدو على المال والنفس مباح ورخص، فإن قتل فيه فهو شهيد. يبقى جهاد الدفع اللي هو أنا فيه عدو حقيقي، عدو بيهددني، يجوز لكل فرد أن يجاهد، ولو على سبيل إحنا قبيلة، إحنا حي، إحنا عمارة، إحنا عيلة، أي نوع من أنواع الجهاد يجاهد. يعني اللي الطعن ماشي شغال، بس معلش بقى ما حدش يجي يقول لي المسيرة، لان المسيره بقى والسلميه والكلام ده الله يكرمكم، بس عشان انا ايه، طبعا اي عدو، اي عدو، يعني ايه عدو من المرتدين؟ اي حد مش مسلم هيحاول ان هو يقتل او يقاتل، او ان هو يستبيح مالي او يستبيح دمي او يستبيح او يستبيح عرضي، انت شهيده ان قاتلتي وقتلتي. بس برضو ناخد بالنا من حته اني بقاتل. يعني ايه بقاتل؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يبقى اذن القتال يحتاج الى عده، يحتاج الى عده. النهارده انا ما ينفعش يبقى معايا مثلا عصايه واقول انا هقاتل واقتل، لا حبيبتي. تمام؟ طبعا لا، مش انتحار يا امان، ولكن ليس قتال. يعني بصي، اصل هما برضو بيظنوا ان هم كده يعني بيبقى ليهم صوت وخلاص، هم بيظنوا ان هم بيقاتلوا العدو. فبنقول ان قتال الدفع بقى اوسع من قتال الطلب، علشان كده يتعين كل احد مقيم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق. ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، يعني مش مهم بقى العدد. ليه؟ لأن أنا بالعدة البسيطة اللي أنا عديتها هيكون فيها بركة، بس المهم إن أنا مش طالع عشان سلمية صدري أهو، وقال لك علشان وتباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال والجهاد هكذا. طب أمال إيه بقى جهاد الطلب؟ قال لك جهاد الطلب الخالص لا يرغب فيه إلا أحد رجلين، إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ده إيه؟ أو عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. طيب، ويكون الدين كله لله، وإما راغب في المغنم والسبي، يعني عارف ان هيبقى فيه غنائم وسبي فطالع وهو يرغب في مرضاة الله وانه برضه يرجع بالغنائم. ايه بقى يا جماعة جهاد الطلب؟ ها، ان انا اروح لبلد كافر وحصره، بحاصر البلد الكافر ده حصين ونحصرها ونقول لهم يتسلموا يتتقتلوا. طبعا مش هيستسلموا بسهولة، وخدوا بالكو ان كل البلاد اللي اتفتحت من اول سيبيريا الى جنوب افريقيا كل دي كانت جهاد طلب وليست جهاد دفع. يعني ايه جهاد طلب؟ يعني انا اللي بروح افتح البلد لاعلاء كلمة الله ولاعلاء دين الله. طيب، جهاد الدفع تمام يشترط له القدرة زي جهاد الطلب بالظبط، علشان كده أجل ذلك شرع الصلح، يعني الصلح اللي كان قبل براءة ربنا سبحانه وتعالى شرعه. ليه؟ لأني مش هقدر أعمل جهاد طلب ودفع للبلاد كلها في نفس الوقت، علشان كده تشريع الصلح ليس بمطلق. يعني إيه ليس بمطلق؟ يعني النهاردة أنا لما هعاهد الصين مثلا، أنا بدي مثال، هعاهد أمريكا، طبعا إحنا يعني الحمد لله ربنا يجعل لنا مخرج، لكن النهاردة أنا لما أعاهد أمريكا ما ينفعش اقول لهم انا هعاهد كل عمر كله، ادوني بس فرصه كده 10 سنين ما اسمعش منكم اذى ولا حاجه لحد بس ما نخلص موضوع الاتحاد السوفيتي والصين وبعدين نفكر فيه. يبقى انا في ال10 سنين دول عامل خطه اني هطلع لايه؟ ليه؟ اللي هطلع لسيبيريا وهطلع لروسيا وهنقضي بس الاول على الشيوعيين وبعدين نبتدي نشوف مشروع اليهود والنصارى. اوعى تفتكروا ان ده على الله ببعيد. احنا طبعا النهارده يمكن بندرس الحاجات دي عشان نبقى عارفينها، علشان نعرف ايه الحق وايه الباطل، واحنا لا نملك لانفسنا نفعا ولا ضر، ولا نملك حتى ما نشتري به. اقول لك ناس ان هي تتسلح، لا ده انا هقول لك الناس معهاش حتى فلوس تتسلح، عشان نهله بتقول لي واجب الامهات اكبر في التربيه والتوعيه طبعا يا نهله. بس انا دلوقتي قاعده واعي ابني ليل ونهار، وخد بالك والعده وجهاد الطلب وبعدين هيروح فين؟ فين دلوقتي؟ احنا انتوا يعني انتوا مش متخيلين العده قد ايه احنا بندك جهاد الدفع. لو كل الرجاله ماتوا يجب على النساء، لا يجب ان تقع المسلمه اسيره في يد اسرها. خدوا بالكم، هي تجاهد حتى تقتل، هي تجاهد حتى تقتل. ونقوم خارجين بقى من المود، داخلين على ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى إله السامع. هل الجزئية اللي فاتت حد له فيها سؤال؟ حد له سؤال في الجزئية اللي فاتت؟ التي خلق الله لها الخلق وأخذ بها عليهم الميثاق وأرسل بها رسله وأنزل كتبه، تمام؟ ملا بقى، ها؟ إيه هي العبادة؟ إحنا طبعا خدنا تعريف العبادة السنة اللي فاتت، وعارفين إن هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، صح؟ هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، من حتى تحركات قلبك، ان انت بتحبي شيء، بتبغضي شيء، الموالاة، المعاداة، كل دي اسمها عبادة. علشان كده قال، ولذا قال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. زي البغيض الجفري، البغيض الجفري الرافدي ده، تمام؟ البغيض الجفري الرافدي، البغيض الجفري قال لك ايه؟ نحن لا نعبد الله خوفا من النار او طلبا في الجنة، انما نعبده بالحب، نحن نحبه حتى لو لم يعطينا الجنة، حتى لو ادخلنا النار فنحن نحبه فقط. انت زنديق، انت زنديق، مفيش حاجه اسمها كده. امال ربنا سبحانه وتعالى خلق الجنه ليه؟ خلق النار ليه؟ يبقى معنى كده ان هذا الدين هباء. لما انا النهارده اقول ان انا مش، ما يهمنيش الجنه ومش خايفه من النار، انا بالحب، حب ايه؟ هو انت ند؟ اذا كان ربنا بيخوفك بالنار وبيرغبك بالجنه، يبقى حب ايه اللي انت بتتكلم فيه؟ يبقى اللي يقول الكلام ده ماله؟ زنديق. طيب، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. مش عارفة ليه كتير جدا يزعلوا مني لما أقول عليها مرجئة. طب ما هي دي يعني إيه مرجئة؟ يعني ما دخلتش الأعمال في الإيمان، ما دخلتش الأعمال في الإيمان، كل حاجة كله دخل الجنة، أي حد دخل الجنة، كل اللي بيموت داخلين الجنة، مرجئ. طب يا حبيبتي ده مات سكران، يغبطوا قوي حتى في الكومنتات لما تقول لها يعني ده سوء خاتمه يا حبيبتي، ده مات سكران. ايه ده؟ هو احنا هنحكم على الناس هما بيدخلوا جنه ولا بيدخلوا النار ولا بيعملوا ايه ده؟ مالك عامله كده ليه؟ حرام عليكي، هو انت بقيتي ربنا يا حبيبتي؟ واحد سكران، واحد ماتت غرقانه في بالبكين. انا عارفه ان الغرق شهيد، لكن انا ما اعرفش دي وضعها ايه. ما ازاي؟ ايوه، انت هتحاسبيهم ولا ايه؟ انت ما اعرفش ايه ولا ايه؟ ده ارجاء. يعني ايه ارجاء؟ يعني انا شايفه بعيني اهو انه بيجهر بمعصيه، خدي بالك انا لا اتجسست عليه ولا فتحت موبايل من وراه، واحد اهو قدامي بيجهر، ممثل بيفشي الفساد في الارض، لما اول ما يموت يقول كان رايح يجاهد. لا حبيبي، ده رايح يمثل مش رايح يجاهد ولا حاجة. هو انت كل حاجة كده؟ ايه ده؟ ايه الشيء ده اللي انتوا فيها دي؟ انتوا هتكفروا هو انا معنى ان انا بقول لك انه مات على معصية ان انا بقول لك انه كافر؟ معلش تعالى، هي الناس كلها يا تدخل الجنة يا إما يبقوا كفار مخلدين في النار. أنا ما أعرفش هو فين، لكن هو مات على معصية. المرجئ اللي هو إيه، كل الناس داخلة الجنة وكل الناس حلوين وكل الناس كويسين. من عبده خوفي وحده فهو حروري. حروري اللي هم أهل حروراء اللي هم الخوارج، والخوارج طبعا زي ما احنا عارفين ما عندهمش كبائر كتير، كافر يعني. تمام. طبعا ليه، واللي بتفسح بتعمل حرام، ولو مات حبيبتي، ولو ماتت غرقانه حتى بمايو ممكن تبقى شهيده. يعني هي لو ماتت حتى انا بمايو ممكن تبقى شهيده، بس هي الفكره ان احنا بنقول ان هي ماتت على ميه. الله اعلم، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبها. فاهمني ازاي؟ فهي دي ايوه، هو ده اللي احنا بنقوله، ان بصي حسن الخاتمه او سوء الخاتمه بالنسبه لنا بيدينا فعل ان احنا مثلا ايه نعمل ايه. هقول لك النبي هل معنى كده ان المديون كافر؟ لا، بس هو ما كان يصلي على المديون ان ده يعني معنى لما على هل انا كحاب النار؟ النبي ما بيصلي على المديون. ده هي ممكن تكون، انا ما اعرفش هي فين، هي ماتت غرقانه ما اعرفش، لكن الظاهر بتاعي ايه، ان هي مثلا محجبه او منتقبه وكانت على خير ومصليه وماتت غرقانه، نحسبها شهيده زي المبطون. ما هو المبطون يا بنات شهيد، المبطون اللي مات بمرض في بطنه، اللي ماتت بمعدتها شهيده. طب ما هي اللي ماتت بمعدتها تمام. طيب خلاص، ما ليش دعوه، قال لي النص النبوي مسلمه ماتت شهيده خلاص ماشي انا حلو. طيب يبقى من عبده بالخلف بالخوف وحده فهو حروري. يعني ايه عبده بالخوف؟ انت لو شربت سجاره كافر، انت لو بصيت بصه وحشه لفلان كافر، انت لو ما اعرفش ايه، او انت عايش على طول في رعب انك كافر، فهو حروري اهل حروراء اللي هم الخوارج. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد موحد. فمن ادعى محبة الله ولم يكن متابعا رسوله فهو كاذب. عشان كده الشافعي رحمه الله قال ايه، إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ممكن يبقى معاه جن. ما هو اللي ماشي على المية ده مين قال إن هي كرامة؟ عارفين يا جماعة زي إيه؟ زي الأحلام. في ناس كده عندها أنا بسميه معذرة يعني في الكلام سيولة أحلام، لحد ما تعرف هي وضعها ايه مع السنة، وضعها ايه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان كده ايوه هو ده المعيار. عشان كده ابي هريرة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، ينظر الى قلبك. الايمان فيه عامل ازاي؟ الناس طبعا بتقول لك ايه، ربنا ما بيبصش لجسمنا ولا صورنا اصله رب قلوب. لا يا حبيبتي، ما هو ما وقر في القلب لا بد ان ينطق به اللسان ولا بد ان تتحرك به الاركان. لو ما حصلش الجوارح والاركان، لو ما حصلش الثلاثه يبقى دعوه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه، الرجل مثل يقاتل حمية أو حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله. يعني إيه واحد شجاع؟ لما بيلاقي حد ضعيف، حد بيقرب منه، شجاع ما بيهموش. أو حمية يعني أهلي وأهلك، أهلي اتخانقوا مع أهلك فمش هسيب أهلي يضربوا لوحدهم، هروح أضرب معاهم. واحد تاني بقى رياء، يعني بيتمنظر. شفتوني كده وانا بضرب، بص بقى وانا بضرب، ويقوم متصور سيلفي ومنزل صورته على ايه؟ على الفيس. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ها، فهو في سبيل الله فقط. يبقى النهارده اللي هيقاتل في سبيل أن تكون كلمة الله هي العليا هو فقط نفس اللي شرحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كل ما تبقى مؤمن قوي وعندك قوة وعندك رابطة جأش وعندك استعداد فأنت أفضل عند الله وفي كل خير. يعني المؤمن يكون مؤمن، احرص على ما ينفعك. دايما لما تيجي تقيمي أي حاجة شوفي المنفعة الكبيرة بتاعتك فين، مش قصدي الدنيوية، الدينية أو الدنيوية. يعني النهاردة أنا عندي وقت، لازم لما أقسم الوقت ده أشوف إيه أكتر حاجة أنا باخد منها نتيجة، أكتر باخد منها نتيجة. نفترض مثلا أنا بالنسبة لي مثلا لو أنا جيت أقسم اليوم بتاعي، يعني مثلا لا يأمر بمعروف لا ينهي عن منكر، لا يأمر بمعروف لا ينهي عن منكر، عنده ضعف في دينه، يقعد مثلا وفي غيبة وفي نميمة، الضعيف ده اللي هو ايه؟ يقعد في حتة مثلا فيها معاصي ما يقدرش يقول تلت التلاتة كام، ساكت قاعد كده خايب، تمام؟ قاعد خايب كده. فالمؤمن الضعيف اللي هو يسكت على المنكر، لا قد لا يأمر بمعروف، قد يقع في معاصي، يحبش تلاقيه كده على طول واخد جنب مهما يشوف من منكرات، لا يتكلم، مع ان هو فيه خير لكن ضعيف غير القوي. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ما تقوليش انا مش قادره، مفيش حاجه اسمها مش قادره، استعيني بالله وما تعجزيش. اوعي تعجزي، اوعي الشيطان الذي كان يتعوذ من العجز. اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. تمام؟ حاول اسيل حاضر. وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. خلاص خدت الاسباب، استعنت بالله وما عجزتش وبعدين فشلت، خلاص قدر الله ما شاء فعل. يعني النهارده المجاهدين، هو ايه اللي حصل يا جماعه في موضوع الجهاد في سوريا؟ لو انت يا اخي اليك عن ذلك، لا انا عارفه انه قليل الادب وسبب للدين، مش هقول له حاجه، لكن لو هيعمل حاجه تضرني زي مثلا انه يشغل مثلا مزيكا او يقعد يقول كلام وحش عن الدين، هقول له معلش اركن هنا انا نازل. يبقى وفي اشياء مش هتقدري تعملي. عمامك وابوك قاعدين مثلا بيتكلموا عن الدين وحش، لو دخلتي هتتهزقي وهتطلع انت شكلك وحش. هقوم داخله بعيد عنهم عشان ما اسمعش. ما هو انا ليه يا جماعه امرين، يا اما افارق يا اما اغير. طالما ان انا مش هقدر اغير، مش لاني ضعيف، لاني عارفه اني مش هغير. يبقى اذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب مظنتي انا. انا اظن اني لو اتكلمت بذوق مع الناس دي قد اؤثر. المهم ان انا مخي شغال في توصيل الدين. خدي بالك مهمه قوي الحته دي، مخي شغال في توصيل هذا الدين. انا عايز اوصل الدين، وصلوا لمين وما وصلوش لمين، وامر معروف مين وانهى عن منكر مين. مخي شغال ما بندمجش. نهله بتقول لي اللي بيقع في نفس الذنب مرات كتيره وفي كل مره يرجع، اقري اخر بوست انا منزلاه عن موضوع طول ما انت عايشه ركعتين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه ثم استغفر من الذنب غفرت له ذنوبه ولو كانت كدبد البحر. هتقولي لي طب من الركعتين دول لازم هحدث فيهم نفسي؟ الله اعلم. جربي، اوعي تغلقي، اوعي تقولي انا وحشه وما فيش فيا امل، اوعي تقولي اصل انا ما ينفعش، لا اصل انا خلاص بقى مهما يحصل استغفري. طب اصل انا بستغفر ببقي مش بقلبي، برضه استغفري. اصل انا بستغفر وحاسه كده ان ربنا مش راضي عني، لا ده شيطان، استغفر. طالما ان انت بتستغفري يبقى انت لسه فيكي خير. عارفه ليه؟ لانه ممكن يمحى عنكي هذا الاستغفار. غيرك تقولي له استغفر يقول لك ليه وانا بعمل حاجه غلط عشان استغفر، وانا ايه اللي يخليني استغفر؟ يبقى اذا طول ما انا بستغفر يبقى انا لسه ليا لسه ربنا رايد بيا خير، انه رزقني اني استغفر. طول ما انا بستغفر ربنا رايد بيا خير ان انا لسه بستغفر. هو لا تخضعنا في القول ولا تخضعنا بالقول، هقول لك اهو سوري بس، فيطمع ولا تخضعنا بالقول. الخضوع بالقول هو التكلم برقة او الضحك. يعني انا لو اتكلمت برقة او ضحك، ها ايه اللي هيحصل؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني ما فيش حاجة اسمها ان راجل بيتأثر بصوت ست، اللي بيتأثر بصوت الستات ده في قلبه مرض. تمام؟ جهاد بتقول لي غير مأمورة، فين فين الكلام ده حبيبتي؟ ليه يا أمنا عائشة ما كانتش بتنكر تأمر بمعروف وتنهى عن منكر؟ أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما كانت تأمر بمعروف وتنهى عن منكر؟ كانت تأمر بمعروف وتنهى عن منكر غير المحارم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانت امرأة من الصحابيات أصلا ترى منكر إلا وتغيره. هما كانوا مستنيين، هتتخيلي بقى تشوف منكر، يا فلان تعال بص المنكر ده لو سمحت قول له عشان انا صوتي فتنه. مين قال ان صوت المراه عوره ولا فتنه ولا الكلام الفاضي ده؟ الكلام ده يا جماعه يعني ده يعني فعلا ليس من الدين في شيء. هي الواهبه نفسها لما وقفت وسط الرجاله كلهم وقالت يا رسول الله اني اهبك نفسي، ده انا جايه اهب لك نفسي وسط الرجاله كلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي في النساء. راح واحد من اللي قاعدين قال: ائذن لي بالزواج منها يا رسول الله، هي كده دي مش فتنة؟ والنبي صعد إليها النظر، يعني بص عليها وكانت تلبس الأخضر. ما تبصوا يا جماعة في صحيح البخاري وشوف. أيوة يا حبيبتي، واحد دلوقتي يعذب يسب الدين، قلت له اتق الله، أنت بتسب مين؟ ده بتسيب ربنا، اتقي اللي انت بتقول ايه؟ انت شايفه ان ده هياخد وقت في النقاش؟ هيقول لي: لا انا مش بسيب ربنا، انا بسيب ديك. هقول له: لا ولا ديك ولا الدين، وانت ليه تسيب؟ انت شايفه ان ده مناقشه ممكن توقعه في حبي او توقعني في حبه؟ هو بقى ما يقبلش نص، دي مشكلته. هو ما يقبلش نص، دي مشكلته. زي فين يا جماعه تقول لي ايه؟ ما انا لما اوطي في الركوع انا دايما اقول للبنات ايه؟ لو انت احنا عندنا يا جماعه في مصر ممكن المواصلات تقف في 6 ساعات ما تعرفيش تركبي حاجه. اكيد المصريين اللي معانا عارفين انا بتكلم في ايه. فالنهارده انا في الشارع لا عارفه اروح ولا جنبي مسجد ولا عارفه اعمل حاجه وانا متوضيه، هقوم متدلق في شجره وهقوم مصليه. يا سلام بقى، يعني احنا سيبنا الستات اللي ماشيين في الشارع كلهم. تقول لي: بس دي فتنه. قلت لها: يعني فهميني ايه الفتنه؟ قالت لي: لما اركع. قلت لها: ايوه لما تركعي ايه اللي هيحصل؟ ما انت متغطيه كلك، هتركعي وتسجدي. قالت لي: لا ما انا لما اركع ممكن واحد يتفتن. طب انت عمرك في حياتك سمعت عن واحد؟ لا لا، انا بكلمك على فكره الفتنه يا عز، فاهمه؟ ايه يا جماعه امتى تحصل الفتنه؟ لو انا قاعده بكلم واحد وبلين له في الكلام وهو بيلين لي في الكلام، لما انت تضحكي وتليني صوتك وتنعمي نفسك، مين اللي هيطمع؟ مين اللي هيطمع؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني الشخص السوي، الرجل السوي لا يتأثر بصوت المرأة. الراجل السوي لا يتأثر بصوت المرأة، لأن ربنا اللي قال إن اللي بيتأثر بصوت المرأة اللي في قلبه مرض، وكمان اللي في قلبه مرض مش هيتأثر بالصوت العادي، هيتأثر بيا لما اتدلع عليه. يبقى الدلع اللي في قلبه مرض. طب امال ايه الرجل يتأثر بايه؟ بالجمال. الرجل لا يتأثر الا بالشكل. يعني تأثر الرجل بالشكل، طول ما انت متغطية مش ممكن هتأثري في واحد سوي، الا لو خاطب وشاف شكلك فتعلق بيكي بقى خلاص. يبقى اذا تأثر اسوياء بالشكل، تأثر ذوي الأمراض اللي في قلوبهم مرض بالصوت المدلع، تخضع بالقول. فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني أنا لما أضحك وأقعد أهرج مع واحد أضحك معاه، هو يتأثر من ده، هو في قلبه مرض. فعشان أعيش في اللي في قلبه مرض، ويطمع فيكي اللي عندهم قلوبهم أمراض، لأني مش عارفة مين اللي في قلبه مرض، فبالتالي مفروض إن أنا أكلمه دغري وعادي وبانضباط. طول ما أنا بتكلم بانضباط عملت مع نفسي. أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.